قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. سد كل طريق يوصل الى الشرك. اي هذا باب توحيد ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حمايته لغة التوحيد كاملة. وتقدمنا الابواب السابقة وكلها تدل منه عليه الصلاة والسلام حمايته لكل ما يشوبه من الشرك بالله سبحانه وتعالى او يدخله اي خلل حتى لا يكون الانسان ناقصا في ايمانه او ناقصا في اعماله. بل لابد ان يكون تاما في جميع اعماله مع الله سبحانه وتعالى في جميع ما يامره وينهى. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: الجناب هو الجانب. وعلم ان في الابواب من تقدم شيئا من حياته عليه الصلاه والسلام لجناب التوحيد. لكن أراد المصنف رحمه الله هنا بيان حمايته الخاصة. لا شك أن الأبواب المتقدمة كلها وهي كما تقدمنا أنه عليه الصلاة والسلام في حال الموت وهو ينصي أمته بأن لا يجوا بعده كفارا وأن لا يكونوا مشركين ولا أن له أنه إلى آخره. وهذه الأشياء كما قال رحمه الله إنما أدهم يخص بعض الأشياء بعد ما تقدم في نحو العموم. وقال رحمه الله: وقد بالغ صلى الله عليه وسلم محذر وأنذر وأبدأ وأعاد وخص وعمت وحماية الحنيفية السمحة التي بعثه الله سبحانه وتعالى بها في حينية التوحيد سميحة سمحة في العمل. كما قال بعض العلماء: هي أشد الشرائع في التوحيد والإبعاد عن الشرك بالله سبحانه وتعالى وأسمح الشرائع في العمل. لأن الشرائع السابقة بعضها كانت حبيبة وبعضها كانت ثقيلة. والله سبحانه وتعالى رفع عن هذه الأمة الأسرار التي كانت على السابقين وهكذا الأغلال وجعلنا أمة وسطا. قال سبحانه وتعالى: وجعلناكم أمة وسطا، أي لا غلو ولا لا تفريط ولا إفراط. ثم ذكر هذه الآية العظيمة وهي قول سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالرحمن الرحيم. وصف الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف العظيمة وهي قوله سبحانه وتعالى ممتنا على عباده جميع المؤمنين متبعين النبي عليه الصلاة والسلام: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي بشر وليس بملك وليس بشيء كان وليس أي نبي أيضا. ثم ذكر سبحانه من صفاته قال: عين عليه ما عنتم حريص عليكم بما نرغب الرحيم. وصف الله بهذه الأوصاف مدحا له وتعظيما له لشرفه عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الذي ينبغي لكل مؤمن أن يمدحه أو يمدحه أو يشرفه أو كذا أو كذا إلى آخر. أما أنه يمدحه بأشياء مكذوبة أو أنه يغلو في مدحه حتى يجعله إلها مع الله سبحانه وتعالى أو أن يجعله هو الله سبحانه وتعالى، فهذا بعد عن الحق وترك للحق، بعد عن الحق وبعد كذلك إلى الباطل. ولا شك أن من خالف هذه الأشياء كلها وصل بأوصاف لم يكن موصولا بها عليه الصلاة والسلام من الله تعالى أو من نفسه فقد خرج عن الحق إلى الباطل. وهذا هذه الآية عظيمة في المدح، لأنه وصفه سبحانه وتعالى بقوله: عزيز عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وصفه بأربع أوصاف: أولا أنه عزيز، وثانيا أنه رؤوف، وثالثا أنه رحيم، وثالثا أنه كذلك بهذه الطريقة: عزيز عليكم حريصا، أي حريص على مصلحتكم وعلى بعدكم عن الباطل أمن أبدا. لأنه كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يكون الإنسان كله لله سبحانه وتعالى. لهذا قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إن علمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فوصفه الله هذا الحديث، بين عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنه أن يكون مع الله دائما أبدا حتى يكون الله معه دائما أبدا، محافظا عليه ومناصرا له وموفقا له لكل خير ومعدل له عن كل شر. ثم ذكر هنا أيضا حديثا آخر وهو قول رواه مسلم في صحيحه أو الطبراني أيضا أولا بإسناد جيد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهوى إلا وهو يذكر لنا منه علما أو علما. قال: وقال: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويبعد من النار إلا وقد زينته لكم. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدمنا وهو في حال موته وهو يوصي أمته بأن يعبدوا الله وحده لا شريك له ولا يشركوا مع الله شيئا ولا يتخذوا قبره عيدا ولا يتخذوا قبره كما اتخذ اليهود النصارى مسجدا ولا إلى آخره. وهذا حديث كما قال عز وجل ما بقي شيئا يقرب من الجنة ويبعد عن النار إلا وقد بينه عز وجل. ما ترك هذا قاعد الصلاة والسلام تكفر عن حجة البيضة ليلها كنهارها لا يزال عنها إلا هالك. ثم روى مسلم في صحيحه رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها وجعل يحجبهن ويغلبنهم فإذا قحمنا فيها قال فذلك مثلي ومثلكم أنا آخذ بعجزكم من عن النار فلما هلموا عن النار هلموا عن النار فتغلبوني وتقحمون فيها. ولا شك هذا الحديث ظاهر قول عليه الصلاة والسلام لأن الإنسان إذا أوقد نارا وجاءت الخفافش والحشرات لا يستطيع أن يمنعهن من هذه الأمن النار. ولكنه قال عليه الصلاة والسلام وأنا كذلك أنا حاجز أنا آخذ بحجزكم عن النار أمنعكم من النار أقول لكم النار النار انتبهوا انتبهوا وأنتم تسلطون عليه وتغلبون إليها. ولا شك الآن كثير من الناس هكذا عصوا الله سبحانه وتعالى وخرجوا عن الحق للباطل وحكموا أهواءهم وحكموا رؤساءهم وحكموا علماءهم على الباطل واتبعوهم بكل ما نهوهم أو أمروهم سواء كان حقا أم باطلا. ولهذا قال عليه السلام أقول هلموا عن النار هلموا عن النار فتغلبونني وتقحمون فيها ادخلنا بها على بصير. ولا شك أن الإنسان إذا كان يعرف أن جهنم شديد الحرارة وأن لكل عاصي فكيف يتقدم إلى المعصية ويدخل النار على بصيرة. فهذا في الحقيقة بيان من النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمة هكذا تتغلبه. هو يقول حرام وهم يقولوا حلال، هو يقول افعلوا وهم يقولوا لا تفعلوا، يعني عكس ما أمر به عليه الصلاة والسلام أو نهى عنه. كل ما أمر به عليه الصلاة والسلام تركوه وكل ما نهاهم عنه عليه الصلاة والسلام فعلوا. ولهذا قال أنا حايا ماسكم أي آخذ بحجزكم عن النار، أقول هلموا عن النار أي ابتعدوا عنها، هلموا إلى النار ابتعدوا عنها وأنتم تغلبونني وتقحمونها أول بأول. لا شك هذا هو بيان من يعز عليه الصلاة والسلام وهي من مجيته عليه الصلاة والسلام الله أعطاه هذا العلم على أن أمته ستكون هكذا. والآن كثير من الأمم الإسلامية قد عزلت عن الحق الباطل وكفرت بالله سبحانه وتعالى واتخذت القوانين الوضعية هي الأحكام الشرعية وتركوا كتاب الله سبحانه وتعالى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وزعموا أنهم مسلمون وهم الحقيقة غير مسلمين. لأن من عدل عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد خرج إلى بيت أخرى، وقد قال سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهم الآخرة من الخاسرين. وكثير من الناس وهم علماء كفاكرة أو ما أشبه ذلك هكذا خرجوا من الحق الباطل وزعموا أن النصرانية واليهودية هي أديان باقية من الله سبحانه وتعالى وأنها صحيحة ما هناك أي مانع. لهذا يقولون لم يبقى من الدين السماوي إلا ثلاثة المسيحية والإسرائيلية والإسلام. وما يتذكر هذه الآية يقول سبحانه وتعالى ومن يبدأ الإسلام دين فلا يقبل منه وهو الآخر من الخاسرين. لا يذكرون هذا لأن العمى قد غطى على قلوبهم فأعماهم عن الحق وفهموا الباطل وبصروه بأعينهم وقلوبهم وعدلوا عن الحق للباطل زاعمين كأنهم مسلمون وهم المسلمين الحقيقة لأنهم عبدوا دنياهم قبل آخرتهم. وهذا الحديث هذا الحقيقة يخوف الإنسان على إنسان يكون طريقه إلى الجنة ويعدل عنها إلى جهنم على بصيرة. وأن الإسلام يبين هذا على أن قوله عليه الصلاة والسلام كل أمة تدخل الجنة إلا من أبى. قال رسول الله من أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. كل عصيان هو مخالفة لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس هكذا يرتكبون المعاصي شيئا فشيئا صغيرة كانت أو كبيرة ويزعمون أنهم مسلمون وبحقيقة كاذبون لأنهم مخالفون لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته عليه الصلاة والسلام وهكذا هدي. ثم قال سبحانه وتعالى في سورة رحمه الله يبين الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله أولا بقوله لقد جاءكم رسولنا رسولكم إلى آخره. يبين قوله عزيز عليه أي شديد عليه جدا ما عنته أي عنتكم وهو إلى حاق الأذى الذي يغلق به الصدر ولا يهتدي المخرج. وهي هنا لفظ عام أي ما شق عليكم من كفر وضلال وقتل وأسل وامتحان بسبب الحق وما مصدرية وهي مبتدأ وعز خبر. المقصود أنه يعز عليه أن يعتد الإنسان أي عمل كان سواء كان كفرا أو كان شركا أو كان ضلالا أو كان بدعة أو كان ما أشبه ذلك، لأنه لا يمكن يرضى بأمتي أن تدخل جهنم، لا يمكن هذا أبدا. بل كان عليه السلام حريصا على الإنسان أن يدخل الجنة دائما أبدا وأن يعمل الجنة ولا يخفي عنها أبدا. لهذا قال حريص عليكم أي بليغ الحرص عليكم أي على أنفسكم وعلى نفعكم وإيمانكم وهداكم. الحرص في الطلب طلب الشيء عن اجتهاد فيه. وذكر هنا قول إيمان رؤوف رحيم أي لا بغيره كما يفيده تقديم الجار المجرور أي من الشفقة. قال أبو عبيدة رحمه الله الرأفة أرق الرحمة، رحيم أي بليغ الرحمة كما هو اللائق بشرعه صلى الله عليه وسلم وعظم خلقه خلقه. فتأمل هذه الآية وما فيها من أوصافه عليه الصلاة والسلام الكريمة ومحاسنه الجمة التي ترتضي أن ينصحها لأمته ويبلغ البلاغ المبين ويسد الطرق الموصلة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، ومنها البدع والخرافات والشركيات التي يتصل بها كثير من العلماء المسلمين بزعم أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام فيدعونه ويستغيثون به ويستعينون به ويفعلون أشياء عند القنوت كأنهم ما عرفوا الإسلام ولم يعرفوا النبي عليه الصلاة والسلام ولا عرفوا كتابه ولا سنة، مع أنهم علماء ودكاترة كما قلنا عارفين جميع ما أنزل الله سبحانه وتعالى، لكنهم يتركون وراء ظهورهم سخريا ويتخذون الآيات القرآنية ضحكا واستهزاء. وهذا مع الجملة فعل المنافقين وإن قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لهذا قال وعظا ذلك الفتنة بالقبور، إن الغلو فيها هو الذي جرى الناس في قديم الزمان وحديثه إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى كما تقدمنا في قول ابن عباس رضي الله عنهما في ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر أنهم أحبهم حتى جاء من بعدهم أشركوا بالله سبحانه وتعالى ودعوهم واستغاثوا بهم واستعانوا بهم. قال ولا جرى لا جرى ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وحملنا بالتوحيد حتى في قبره عليه الصلاة والسلام الذي هو أشرف القبور حتى نهى عن جعله عيدا ودعا الله سبحانه وتعالى أن يجعله وثان يعبد، ولكن الناس أبوا إلا أن يعبدوه مع الله سبحانه وتعالى وأن يستغيثوا به وأن يستعينوا به وأن يجعله أقرب من الله سبحانه وتعالى. وهكذا جميع يزعمون من أولياء من قبور أو أشجار أو أحجار وما أشبه ذلك. قال رحمه الله في الآية مساق منها التنبيه على هذه النعمة العظيمة وهي إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم فينا، كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل فضلوا به. هذه العظيم آية عظيمة من الله سبحانه وتعالى يبين فيها منه سبحانه وتعالى المؤمنين، حيث أنه جعل من بينهم رسولا يعرفونه يعرفون صدقه وأمانته، وأنه على هذه الآية يعلمهم آيات الله سبحانه وتعالى من أحكام من حلال وحرام ويعظهم ويكلمهم ويزكيهم كذلك ويعلمهم كتاب الحكمة وهو السنة وإن كانوا من قبل فضلوا، يعني كانوا في ضلال ظاهر أنهم عدلوا عن الحق إلى الباطل. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليحييهم من الظلمات إلى النور كما قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أن يحييهم من الظلمات إلى النور، وخلافا للشيطان هي يدعو الناس إلى الضلال ويحييهم من النور إلى الظلمات. ثم ذكر المسير رحمه الله تعالى حديث عن النبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. روى أبو داود بإسناد الحسن وهو ثقة. هذا الحديث بين النبي عليه الصلاة والسلام وينهى أمته بأن لا تجعل بيوتهم قبورا، يعني أنهم يصلون النوافل في بيوتهم كما جاء في حديث آخر أفضل صلاة المرء في بيته إذا المكتوبة، وأن النافلة في البيت أفضل من المسجد. وإن كان مسجده عليه الصلاة والسلام الصلاة فيه بألف صلاة أو خير من ألف صلاة أو أفضل من ألف صلاة، لكن النافلة في البيت أفضل وأفضل لأنه بعيد عن الناس بعيد عن الرياء بعيد عن التشويش بعيد عن كل إنسان، بينه وبين ربه يعبد الله سبحانه وتعالى ويخضع له ويذل ويخشع له ويتأمل بذلك. وأنه إذا بكى بينه وبين ربه سبحانه وتعالى قد تقدمنا أن الباكي بينه وبين ربه خاشعا لله تعالى يظله الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. وهذا حقيقة يبقى عليه الصلاة والسلام أن الصلاة في البيت أفضل إلا المكتوبة، أنه قال وذي عبدهم قبورا أي بلا صلاة، إلا لأن القبور ما فيها صلاة، ما هناك أي عمل في القبر إنما هو لما جناه في الدنيا إن كان خيرا وخير إن كان شرًا فشر. فإذا كان كذلك إذا بيوتهم حل الأعمال الصالحة دون الفرائض، إذا كان من نوافل أو صدقات أو قراءة قرآن أو استغفار أو ما أشبه ذلك، فيكون بينه وبين ربه حتى يرى الله سبحانه وتعالى أم كأنه أمامه، يعبده وحده لا شريك له، يدعوه وحده لا شريك له، ويصدق بجميع ما أمر الله سبحانه وتعالى ويتبع، وهكذا جميع ما نهاه الله سبحانه وتعالى ويبتعد عنه حتى يكون من صدقه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تجعلوا قبري عيدا. تقدمنا هذا الحديث السابق أنه عليه الصلاة والسلام كان في حال الموت وهو ينازع وينادي أمته ألا لا يتخذوا قبور مساجد، إن أحدكم عن ذلك ألا لا يتخذوا قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري وثاني يعبد، اللهم اللهم. هذا تحذير منه عليه الصلاة والسلام وحما منه لكل جانب التوحيد ولكل مؤمن بالله سبحانه وتعالى، ويحب أن المؤمنين كلهم الجنة حتى لا ينقص منهم عددا كبير عددا كبير، كما قال عليه الصلاة والسلام في ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كذلك إذا إنسان صلى عليه بعيدا منه يبلغه الله سبحانه وتعالى بواسطة الملائكة، لأن الله قد جعل في الأرض ملائكة سياحين يبلغون الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة أمته. هذا الحديث يبين كذلك من فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وخصوصا كما قال عليه الصلاة والسلام: من صلى عليه مثلا صلى الله عليه بها عشرة، ومن صلى عليه عليه الصلاة والسلام عشرا صلى الله عليه بها مئة. هذا الحديث يبين فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الصلاة المفروضة التي فرضها سبحانه وتعالى علينا وبينها على لسان النبي عليه الصلاة والسلام هي صلاة إبراهيم التي هي أفضل الصلوات من جميع الأئمة رحمهم الله، وهي قول عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو في العالمين إنك حميد مجيد. أما الصلوات المخترعة من الصوفية التي اخترعوا لأنفسهم صلوات، صلاة تجانية أو صلاة برهمية أو صلوات كما يقولوا برزندية، أو صلوات شاذلية، أو صلوات مرانية، أو صلوات بدوية، أو إلى آخره، هذه كلها بدع وخرافات ما أنزل الله بهم السلطان. فقد اجتهد الإنسان في هذه الأشياء غير مفروضة يتعب نفسه بدون أي فائدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمري فهو رد، أي أن يرد على صاحبه ولا ينفعه، بل يتعب نفسه بدون أي فائدة، ويكون عليه إثم حيث أنه عدل عن الصحيح إلى الباطل. ومن عدل عن الصحيح إلى الباطل فقد خلع لنفسه دينا شرعه لنفسه، والله سبحانه وتعالى أنكر على المشركين بأنهم اتخذوا أشياء لم يشرعها الله سبحانه وتعالى، وقال سبحانه وتعالى: الله علينكم أم على الله تفترون. لا شك أنهم يفترون على الله سبحانه وتعالى في الأشياء، سواء كان صلاة عن النبي عليه السلام أو كان ذكرا أو كان صلاة مفروضة في أي شهر، أو معنى يفترون على أنفسهم أشياء صياما أو صلاة أو صدقة في كل شهر أو في كل يوم خاصة أو إلى آخره. هذه كلها بدع وخرافات لا يقبله الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى طيبا ولا يقبل نعمل لمن كان طيبا. هذا الحديث بين عليه أكل حال الصلاة عن نعيه الحسنة، وأن تبلغه حيث ما كان إنسان، فلا يحتاج إلى أن يقرب إلى القبر كما كريم الناس يقربون إلى القبر ويقفون على القبر أو يعكفون على القبر من جهة الروضة أو من جهة الشرقية أو كذا، يتكئون عليها ويصلون عن النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة مبتدعة، وهكذا أذكار مبتدعة، وهكذا أشياء ما شرعها الله سبحانه وتعالى، فهم متقربين بالقبر لو القلب النبي صلى الله عليه وسلم، ومتقربين إلى الله بما هو غير مشروع، وهذا كله باطل لم يقله سبحانه وتعالى. إن الله تعالى يقول في كتابه العزيز: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والكلم الطيب هو ما كان مشروعا عند الله سبحانه وتعالى وشرعه علينا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من لا إله إلا الله، أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أو استغفر الله العظيم التواب الرحيم لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أو كذلك ما شرعه بعض الصلوات وهكذا إلى آخره. والمقصود هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يشيرنا إلى هذا. أولا نهانا أن نجعل بيوتنا قبورا، والقبور معنا لا صلاة فيها ولا ذكر فيها ولا عمل فيها، لأن القبور خالي من العمل، إنما هو العمل الصالح في الدنيا يتبع صاحبه إن كان صالحا، وإن كان سيئا يتبع كذلك، لأنه إما أن يكون بخير وإما أن يكون بشر. وهكذا لا يجعل قبره عيدا، يتعاوده إما يوميا أو صباحا ومساء أو أسبوعا أو مثلا شهريا أو كذا إلى آخر. هذه كلها لا يجب الإنسان أن يعمل هذا العمل أبدا مهما كان، لأنه عليه الصلاة والسلام حذرنا عن ذلك ثم طلب من الله ألا يجعل قبره وثني يعبد. اتخذ مع الله سبحانه وتعالى إما بدعاء وإما بوقوف وإما بعكوف وإما إلى آخره. ثم إذا ذكر وصفا آخر لنا أن نكون صلى على النبي عليه السلام دائما أبدا، لا نخصه بيوم الأيام ولا نخصه بشهر من الشهور ولا نخصه كما على المبتدعة لا يصلون عليك ما يقولون إلا في السنة مرة أو مرتين، إما ليلة الميلاد أو ليلة المعراج أو ليلة الرجبية أو ليلة الشعبانية أو إلى آخره. هذه كلها بدع وخرافات ما أنزل الله بهم السلطان. إن الناس لا يجتمعون من بلدان بعيدة مختلفة الأوطان بالطائرات أو بالسيارات أو بالبواخر أو بأي شيء كان احتفالا بهذه البدعة المخترعة إذا كانت تعدم الجاهلية في قبل الإسلام. ولما جاء صلى الله عليه وسلم لها عنا وهي الرجل كما يقول الآن، جاءوا إليها وبعد أيام سيأتون كما يقولون إلى المعراج، وكأنهم علموا من شيطانهم أن المعراج في 27 27 هذه رجب كلها ليس بصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى لم يبين في كتاب العزيز أن أول شيء رجب وعلى أنه 27 من رجب أو أنها كذا كذا إله. وهكذا جميع الصحابة رضي الله عنهم ما عينوها في أي شهر كان ولا في أي يوم كان ولا في أي تاريخ كان، إنما قالوا نودي من اثنين أي عمل فيه، لكن بأي شهر العلماء اختلفوا، منهم من قال برمضان، منهم من قال بشعبان، منهم من قال برجب، منهم من هم إلى آخر. إذن ما هو هناك دليل على معراج عليه الصلاة والسلام بأي شهر كان وبأي يوم كان أبدا، بل هو كذب وافتراء. وهكذا ميلاده عليه الصلاة والسلام لا يعرف بأي شهر، ويعني العقاب من يقول من ربيع الثاني أو أنه في أي يوم كان إلى آخر. هذه كلها مخترعات من الصوفية أفتاها الشيطان وقال بأذانهم وأوحى لهم بهذا وزخرفها وزينها لهم فقبلوها منه قبول حسن. وعلى كل حال قال الشاعر رحمه الله شرحا لهذا الحديث: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة لتكون بمنزلة القبور. فأمر صلى الله عليه وسلم بتحريم تحري العبادة في البيوت ونهى عن تحريها عند القبور، عكس ما يفعله المشركون من النصارى من تشبه بهم. لك أن الإنسان إذا كان يصلي في بيته كما قلنا سابقا يكون بينه وبين ربه، ما هناك أحد ينظر إليه لا رياء ولا سمعة ولا أراد فخرا ولا أراد أي شيء، بل بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. إن خضع فهو بينه وبين ربه، وإن ذل فهو بينه وبين ربه، وهكذا في كل ما يفعله من قراءة القرآن من ذكر الله سبحانه وتعالى من الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صلى عليه وسلم هكذا، ما كان يجلس في المسجد ليتنفل أو ليذكر أو يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، إنما كان يصلي الفريضة للمسلمين ثم يذهب إلى بيته أو إلى حاجته، ويذكر الله سبحانه وتعالى في طريقه وفي بيته بمنزله وفي غيره، إما أن يكون ذاهب إلى إنسان يقضي حاجته أو ليعلم الناس ما أنزل الله سبحانه وتعالى عليه. هكذا كان فعل عليه الصلاة والسلام، لم يكن دائما في المسجد ودائما يذكر كما قال في المسجد الآن أو عاشر كذا، إلا الله من رمضان أنه كان يواثق على الاعتكاف في آخر رمضان. وعلى كل حال فالقبور على كل حال كما قلنا ليس فيها عبادة وليس فيها أي عمل، لا ذكر ولا صلاة ولا أي عمل، إنما هي قبور ميتة. والله سبحانه وتعالى ذكر كذلك أن الأموات لا يفعلون أي شيء، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له. ثم قال رحمه الله: وقوله في الصحيحين يعني ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. هذا الحديث كذلك لأن الصحابة قد اجتمعوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة التراويح كما ذكر بعض العلماء، ولما صلى بهم اليوم الأول والثاني كثر الناس وازدحم المسجد، فترك صلى الله عليه وسلم ذلك خوفا من أن ترد عليهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: قد علمت صنيعكم، اجعلوا صلاتكم في بيوتكم، يعني صلاتكم في بيوتكم أي النوافل. أما الفرض كما قلنا سابقا فقال عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فالمكتوبة وهي المفروضة لا تصح بالبيوت إلا بعذر شرعي، إما نوما وإما مرضا وإما مارضا وإما ساهيا وإما لم يسمع الأذان أو لم يعرف الوقت. أما الآن الحمد لله الأوقات كلها معروفة بالساعات والدقائق وبالتقريمات وكل حاجة، كل واحد يسمع أيضا الأذان بهذه الأصوات المرتفعة العالية، ما هناك أي عذر إلا من كان نائما أو كان مثلا مريضا أو كان مماردا لإنسان أو حارسا لمال لا يستطيع أن يفارقه أو كذا إلى آخره. وهذا الحديث كما قلنا جاء على الأول، هنا قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. هنا قال عليه الصلاة والسلام اجعلوا مسادكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، أي لا عمل فيها أبدا. وقوله صحيح مسلم أيضا رضي الله عنه رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه. وفي أن جلسات المقبرة لا تجوز، وأن التطوع في البيت أفضل منه في المسجد. في حديث أبي هريرة الذي ذكرناه كراهة القراءة في المقابر، وكل هذا إبعاد للأمة عليه الصلاة والسلام من استخدام الله، لأن هذا يبين عنه عليه الصلاة والسلام أن يكونوا بعيدين من القبور، كما تقدم من الأحاديث السابقة لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأنهم تركوا ما كان يعمله من الإسلام بالله من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، واتبعوا الشيطان في عبادة القبور واتخذوها مساجد عبد الله سبحانه وتعالى عندها. فالعبادة عند القبور تشبه باليهود والنصارى، وهكذا الدفع من القبور أو الدعاء من القبور، الإنسان يتجه إلى الله سبحانه في بيته ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر له أو يعفو عنه أو ما أشبه ذلك. هنا يبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وفي صحيح مسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان يفر من البيت الذي يسمعه سورة البقرة تقرأ فيه. هذا كذلك فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى، وبيان أن سورة البقرة لها فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وأن تدرك الشيطان وأن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه. أما إذا كان فيها المخرافات والموالد والذكريات المبتدعة فالشيطان حاصل معهم ومساعدهم ومقويهم ومبين لهم كل مزين لهم كل معصية. فهذه الحقيقة لأنهم تركوا كلام الله سبحانه وتعالى وتركوا كل ما شرعه الله سبحانه لأنفسهم وجعلوا الشيطان هو إمامهم. ثم قال رحمه الله تعالى وقوله الذي على قبر عيد، قال شيخ الإسلام رحمه الله العيد اسم لما يعود الاجتماع العام على وجه المعتاد عائدا إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحن لكوة تقدم ذلك، يعني أن هذا صحيح كما قلنا فعل الناس هكذا جعلوا عيدا متى؟ إما بالسنة كما يقول عيد الميلاد، وإما بالمعراج في شهر رجب كما يقولون، أو الرجب يجتمعون هنا في المدينة وهم الحقيقة محدثون. وقد تقدم قوله عليه الصلاة والسلام من حدث فيه حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقوى الله المسلم ولا عدلا. وهكذا يتخذ أسبوعيا يوم الجمعة، الكثير من الناس الآن لا يأتي المسجد يوم الجمعة، الأسبوع كله لا يعرف المسجد، إما يصلي في بيوتهم أو الله لا يصلي أو في منازلهم أو في دوائرهم، لكن يوم الجمعة يذكر الجمعة وصبح الجمعة والجمعة هكذا يصلون فقدم إلى مع أنواع السلام قد نهى عن ذلك وقال لا تخصهم الجمعة بصيام بين أيام ولا بقيام بين ليل وصلوا علي فإن صدقهم تفضل. هذا الذي يصلي عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، ولكن تركنا الصلاة عليه اللي بالشهر مرة أو بالسنة مرة أو إلى آخره، وهذا بالحقيقة تركا وجفاء من نبي الصلاة والسلام لما شرعه الله سبحانه وتعالى لنا أن نصلي عليه بأم أبدا. ما دام إذا صلينا صلاة واحدة يصلي الله علينا بها عشرة أو عشرة يصلي الله سبحانه وتعالى علينا مئة، هذا بالحقيقة تفريط من كثير من الناس لا يسمع عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا كما قلنا إما بالشهر وإما بالأسبوع وإما إلى آخره. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى العيد ما يعتاده مجيئه وقصده من زمان ومكان مأخوذ من المعاودة والاعتياد، فإن كان اسما للمكان فهو المكان يقصد فيه الاجتماع وانتيابه العبادة أو لغيرها، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله سبحانه وتعالى عيدا للحنفاء أي المؤمنين الحنيفيين المتبعين لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء ليجدد ويبين طريقة نبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأنه قال بعث الحنيفية السمحة، والحنيفية معنى المائل من الباطل للحق، لأن الأحنف معنى المائل. وعلى كل حال فهؤلاء يعدل عن الحق للباطل، فالمؤمنون وصفهم الله بأنهم حنيفين بعيدين عن الباطل مائلين إلى الحق، وهم عكسوا ومالوا الباطل. والمقصود أنه سبحانه وتعالى يقول الباقي ابن القيم رحمه الله جعلها الله عيدا للحنفاء ومثابة، كما جعل أيام العيد فيها عيدا، وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية، فلما جاء الله سبحانه وتعالى بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر. وهكذا كان عسلا لما جاء المدينة هنا وكان لهم يومان يجتمعون فيه ويفعلون أشياء على عادتهم، فسأل على عيسى السلام فقال قوله بأن هذا هو يوم حلب الجاهلية والآن كذلك يفعلونها. فقال عليه الصلاة والسلام قد أدركم الله خيرا منهما عيد الفتح وعيد الأضحى. ولا شك أن الإنسان إذا كان له عيد آخر إما عيد جاهلية أو عيد النصارى كما يقول عيد الميلاد أو عيد الإنسان بموته أو كذا أو كذا، هذه كلها مضاهدة اليهود النصارى واقتداء بهم وترك ما كان عيسى السلام يقول أو يفعل. قال وأيام منى كما عرضهم عن أعياد المشركين المكانية بالكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة ومشعر، يعني الله تعالى عوض المسلمين الأشياء المشروعة بدل ما كان أشياء جاهلية لحاسدهم بذلك الذنوب الكثيرة، لكن أن كما قلنا عدلة الصوفية ومن معهم عن الله تعالى وعن الحق إلى الباطل. وزعموا أن الأعياد الجاهلية أو أعياد مواليد الأولياء كما يقولون أو أعياد زيارة الأولياء كما يقولون هذه كلها عيادات جاهلية وعيادات شركية بالله سبحانه وتعالى ومضاهات اليهود والنصارى. لهذا يتركون الحج ويذهبون إلى القبور ويقولون أن من زار قبر ولي سبع مرات فكأنه حج بيت الله الحرام. هذا بالحقيقة بعد عن الله. نعم كثير من الناس اعتقدت الاعتقادات كلها وأنهم يقولوا من زار ابن علوان سبع مرات فكأنه حج بيت الله الحرام، ومن زار هكذا جميع الأولياء من بلاد إلى بلاد، مع أن السفر ممنوع لأي مسلم كان ولأي قبر أبعد وأبعد. وعليه الصلاة والسلام لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد أقصى. من سافر إلى مسجد آخر لو إلى مسجد قباء من بلاده إلى مسجد قباء لا يجوز، ولو إلى أي مسجدين لا يجوز. وكيف القبور إذا كان المساجد لا يجوز السفر إليها؟ فالقبور من باب أولى وأولى لأنها شرك بالله سبحانه وتعالى ومضاهات لليهود والنصارى لعنهم الله. ثم قال رحمه الله وقال غيره هذا أمر بملازمة قبره عليه الصلاة والسلام والعقوف عنده واعتياد قصده وانتيابه. هذا لا شك ما قلنا هو العقوف الآن كثير من الناس يعتكفون على القبر من جانبه الإثم فقط، أما أمام القبر لا يمكن لأن المراقب من هناك يمنعونها. وهكذا من جهة الروضة كثير من العلماء يتجهون إليها بزعم أنهم دكاترة وأنهم علماء هم الحقيقة جهلة لا يعرفون الحق من الباطل، يتفقون على الحجرة ويقول ها أنا أصلي على الإسلام وأدعوه وأستغيث به وأستعين به، بل قال بعضهم أنا قد ألفت رسالة وأنا متكئ على قبيح عليه الصلاة والسلام مستعينا به، يعني كأنه ما يستعين بالله سبحانه وتعالى. ويقول في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين، لكنه جهل ذلك وعدل من الحق الباطل وزعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي أعانه على أشياء هذه كلها وترك الله سبحانه وتعالى. إن الله تعالى هو المعين وهو القادر على كل شيء، أما النبي عليه الصلاة والسلام فلا يعمل الإنسان شيئا مهما كان إلا إذا كان بحياته عليه الصلاة والسلام. هذا صحيح، كان يساعد الناس ويعلم الناس ويوجه الناس ويرشدهم إلى كل خير ويعيدهم عن كل شيء، أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام إنما هو العمل بسنته. إذا كنا محبين له عليه الصلاة والسلام نتبعه جميع أوامره ونواهي، وأن لا نعمل شيئا إلا إذا كان مشروعا وأن يكون قد فعل عليه الصلاة والسلام أو قاله أو أقره. وهكذا قال رحمه الله عندما يكون في العام مرة أو مرتين، هذا كثير من الناس نهى أن يجعل العيد الذي إنما يكون في العام مرة أو مرتين، فكأنه عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوه كالعيد الذي يكون من حولي إلى حولي واخصدوه كل ساعة وكل وقت. لكن هذه الحقيقة كما قلنا القسمة هو الاتباع، لأننا نذهب إلى القبر دائما أبدا، وهذا الحقيقة يقول ليس بصحة لأنه قد اخصدوه كل ساعة، يعني ذاهبين نأتي إليه ونرجع، هذا بالحقيقة ليس معه. ما فعله الصحابة رضي الله عنهم وما فعله التابعون وما فعله الأئمة الأربعة وما فعله أي إنسان، إنما كان إذا حج أو زار المدينة ليرشد النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه وسلم عليه ورجع إلى بلده. أما نفس الإنسان قصدا يأتي إلى القبر قصدا من بيت بعيدة أو قريبة ساعة أو ساعتين أو يوما أو يومين أو كل صلاة، هذا ليس مشروعا وليس هو زيارة النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو أذية كما قال عز الله على قبره عيده الصحيح أن يعتاده دائما أبدا. إنما إذا إنسان سافر كما فعل معمر رضي الله عنهما كان إذا أراد السفر يأتي إليه عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه وعلى أبي الصديق رضي الله عنه وعلى عمر رضي الله عنه، يقول هكذا السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبت ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا عمر أو يا أبتا ورحمة الله وبركاته، ثم ينصرف. هكذا كان يفعل رضي الله عنهما. وقال نافع رحمه الله ما كان أحد يفعل من الصحابة أبدا إلا ابن عمر فعلى هذا، هكذا كان الصحابة يفعلون. يحبون النبي عليه الصلاة والسلام أكثر منا ويتبعونه أكثر منا ويصدقون بما يقول أكثر منا، لكننا زعمنا محبته كذبا وزورا وجعلنا دائما وأبدا نتكرر إليه وندعو ونستغيث به وتركنا كتاب الله سبحانه وتعالى وكلامه عليه الصلاة والسلام من التخلف إذا دائما وأبدا. حقيقة القول الأول هو الصحيح على أننا لا نلازمه ولا نعكف عليه ولا نتيه إليه إلا إذا كنا كما قلنا زيارة خاصة إما من سفر أو إلى سفر كما فعل محمد ما في من أحد هذا. أما دائما وأبدا رايح جاي إلى قبر الشريف على صلى الله عليه وسلم هذا لا يكون سنة أبدا مهما كان. أبو القيم رحمه الله تعالى وهذا هو واغمة ومحادثة ومناقضة لما قصده عليه الصلاة والسلام وقلب من الحقائق ونسبة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى التلبيس والتدليس بعد التناقض. فقتل الله الباطل أن يفكون، ولا ريب أن من أمر الناس باحتياج أمره وملازمته وكثرة انتيابه بقوله التي على قبل عيدة فهو إلى التلبيس ويد البيان أقرب منه إلى الدلالة والبيان. وهكذا غيرت الأديان الرسول عليه الصلاة والسلام بما غيروا على حسب هوائهم، أخذوا كتب الله سبحانه وتعالى وغيروها وبدلوها وجعلوا أنفسهم أشياء ما شرعها الله سبحانه وتعالى، ولهذا لعنهم عليه الصلاة والسلام بقوله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أمهم مساجد، حدث عائشة عنها ما صنعوا. فعلينا أن نكون بعيدين عن اليهود والنصارى ولا نتخذ القبور أعيادا سواء كان قبل النبي عليه الصلاة والسلام أو قبل غيره، فإن الأعياد إنما هي عيد الفطر وعيد الأضحى فقط دون غيره، ما هناك أي عيد زائد ولا أي عيد يستحب فعله ولا أي يوم، مع أن يوم الجمعة سبق من أفضل الأيام. نهى عليه الصلاة والسلام أن نخصها بشيء من الأيام لا بصيام ولا بقيام، لقد عليه الصلاة والسلام لا تخصها بصيام من الأيام ولا بقيام بين الليل، بل قال عليه الصلاة والسلام وصلوا علي. فصلاة عليه الصلاة والسلام هي والجمعة أفضل وزيادة، وغير الجمعة جائز بكل وقت وكل حركة أن تصلي عليه الصلاة والسلام بالصلاة المشروعة كما قلنا سابقا وهي صلاة الإبراهيمية، وهو قول عليه الصلاة والسلام قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو في العالمين إنك حميد مجيد. أما الثلاث صلوات مبتدعة من تجالية أو شاذلية أو مرغنية أو بدوية أو إلى آخره هذه كلها مبتدعة لا يقرأها الله سبحانه وتعالى، وفاعلها عليه إثم عند الله سبحانه حيث ترك الحق وفستخب الباطل. بل زعم بعضهم من صلاة الفاتح لما أغلق تعدي القرآن 6000 مرة، فهذا الحقيقة كفر بالله سبحانه وتعالى وليس ببدعة وليس بشرك بل هو الكفر، حيث أنهم فضلوا كلامهم على كلام الله سبحانه وتعالى، وأنهم والعلماء يقولون من فضل حرفا واحدا على كلام الله هو كافر بالله سبحانه وتعالى، فكيف إذا كان الصلاة تعدي القرآن 6000 مرة؟ وهذا الحقيقة جهل من الصوفية وجهل من يعمل ذلك. القرآن كلام الله سبحانه وتعالى فضل الإنسان كلامه على كلام الله، هذا جهل عظيم وغباوة واتباعا للشيطان لعنه الله، حيث نجرهم إلى الباطل وزعموا أنهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام وهم يكاذبون بذلك. لهذا قال رحمه الله وهكذا غيرت أديان الرسل، ولولا أن الله أقام لدينه الأنصار والأعوان الذابين عنه لجرى عليه ما جرى عن أديان السابقة قبله، ولو أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله هؤلاء الضلال لم ينهى عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، غير عن فعل ذلك بقوله عليه السلام لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور الأنبياء مساجد يحذر ما صنعوا. فإنهم إذا لعن من اتخذها مساجد يعبد الله فيها فكيف يأمر بملازمتها والعقوب عندها وأن اعتادها قصدها واتباعها ولا تجعل كالعيد الذي يجي من حول إلى حول، وكيف يسأل عليه الصلاة والسلام ربه ألا يجعل قبره عيدا وثان يعبد، وكيف يقول أعلم الخلق بذلك ولولا ذلك لأورد قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدا، وكيف يقول عليه الصلاة والسلام هذا يعلو قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم، وكيف لم يفهم أصحابه وأهل بيته من ذلك ما فهموا هؤلاء الضلال لجمعوا بين الشرك والتحريف. وهذا أفضل التابعين من أهل بيته علي بن حسين رضي الله عنه جميعا، نهى ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم، واستدل بالحديث وهو الذي رواه وسمعه من أبيه الحسين عن جده علي رضي الله عنه جميعا وهو علم بمعناه من هؤلاء الضلال. لهذا رآه عند قبر النبي عليه السلام جالسا فناداه إلى العشاء فأبى وقال لا حيث بعشائك، ولما انتهى وانصرف ناداه قال له لماذا لم تأتي بي، فقال كنت أصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أحدث حيث عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا عليه حيث ما كنتم كنا سأدخل تبلوني ما مثلك إلا هو في الأندلس لا في الأندلس صلي عليه الصلاة والسلام وأنت هم واحد لا شك. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى يحفظ جميع ما ينطقه الإنسان من صلاة أو ذكر أو قراءة قرآن أو أي شيء كان، بل سبحانه وتعالى يعلم ما في القلب ليس في اللسان فقط، بل ما في القلب يعلمه سبحانه وتعالى ولا يخفى عليه شيء. فالإنسان إذا كان صادق المحبة من النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يكون متبعا له بجميع ما أمر أو نهى، ويتبعه بكل أفعاله عليه الصلاة والسلام وكل أقواله وكل تقريراته إذا كان صادق المحبة. أما إذا كان يحبه بلسانه دون قلبه فهذا المنافقون هكذا كانوا يتبعونه في الصلاة وفي الجهاد وفي الحج وفي الصوم وكل حاجة، وهم منافقون جعلهم الله سبحانه وتعالى في ذكر أسلم الناس وكذبوا بمحبتهم. ثم قال رحمه الله تعالى: وكذلك ابن عمي الحسن بن حسن شيخ أهل بيته كره أن يقصد الرجل القبر إذا لم يكن يريد المسجد، ورأى أن ذلك من اتخاذ عيدا. لا شك أنه لا صحيح أنهم عرفوا أن المعاودة للنبي صلى الله عليه وسلم إلى قبره هذا ليس من السنة، وليس إنها من عبادة لله سبحانه وتعالى، بل هي بدعة. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله في آخر القرن الثاني: إني أكره الأهل المدينة أن يقول أحدهم زرت قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام مالك رحمه الله أحب الناس إلى النبي عليه السلام، وأن النبي عليه السلام أحب إليه منه، وهكذا كما قال الصحابة والتابعون، وهكذا من بعدهم كانوا يحبون النبي عليه السلام محبة عظيمة، لكن ما كانوا يفعلوا هذه الأفعال المنكرة والأفعال المبتدعة حتى يكونوا بعيدين من النبي عليه الصلاة والسلام، بل كانوا كلهم يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى، وكل واحد يطلب من الله أن يكون قريبا ويرجو رحمة الله سبحانه وتعالى وخوفا من عذابه. ثم قال الشيخ رحمه الله: وكيف يريد النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعنى ويعبر عنه بهذا الكلام مع أنه أوصح الخلق وأنصحهم، وكان يمكنه أن يقول أدخلوا زيارة قبري أو اجعلوه عيدا تحددون المجيء إليه والعبادة عنده. فظهر بطلان هذا القول، أي أن من قال أن الأعياد معاودة دائما أبدا في ساعة وحين هذا قول باطل ليس بصحيح. وتقدم لنا قلنا هذا كلام لا يصح، لأن الزيارة إنما تكون كما قلنا إما الإنسان غائبا عن المدينة أو ذاهب إلى مكة أو إلى بلد أي بلد كان كما فعل ابن عمر، هذا على قول ابن عمر على فعل ابن عمر. أما الصحابة والتابعون ومن بعدهم ما هناك أحد كان يدخل القبر أبدا، إنما يدخل المسجد ويقول بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي باب رحمتك، وهكذا يقولون. ما هناك أي زيارة ذاهب إلى القبر ذاهب إليها أبدا، بل قال عليه الصلاة والسلام حتى المقابر لا يذهب إليها إلا إذا أمره الله سبحانه وتعالى، إنما كان إذا مر على المقابر يروي عنه عليه الصلاة والسلام ويقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن الأثر. وهكذا علم الصحابة رضي الله عنهم كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال عليه الصلاة والسلام يعلمنا إذا مررنا على المقابر أن نقول هذا الدعاء، نسلم عليهم وندعو لهم من الله تعالى أن يغفر لهم ذنوبهم وأن يرحمهم وكذا إلى آخره. ثم قال رحمه الله تعالى: إذا تبين ذلك فمعنى الحديث نهي صلى الله عليه وسلم عن زيارة قبره عليه الصلاة والسلام على وجه مخصوص، أي في أيام مخصوصة في أسبوع أو في شهر أو في سنة، أو كما يفعل كثير الناس لا يأتون إليه إلا في المولد، ولا يأتون إلا في الهجرية، ولا يأتون إلا في المعراج، ولا يأتون إلا إليه إلى آخره، وكأن الله أمرهم بهذا. والحقيقة لو أمرهم الله ما جاء ولا فعل، لأنهم اتبعوا الشيطان واتخذوا ولي من دين الله سبحانه وتعالى، هو الذي يوجههم لزيارة القبر دائما وأبدا، إما برجب وإما بشعبان وإما بأيام رجبية أو كما قلت بالمعراج أو الميلاد، أما غيرهم فلا يأتون إليه عليه الصلاة والسلام، وكأنهم على هذا لا يرضون مشرع الله سبحانه وتعالى أبدا، بل مشرعه الشيطان لهم يتبعونه حد القدر وقدر. ثم قال رحمه الله تعالى: وذلك يدل على المنع في جميع القبور وغيرها، إن قبره صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض، وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن اتخاذه عيدا، فقبر غيره أولى بالنهي كائنا من كان. قال رحمه الله: فيه نعى الإكثار من الزيارة. لا شك كما قلنا أن الصحابة ما كانوا يزورون، والتابعون هكذا ما كانوا يزورون، وهكذا الأئمة الأربعة بعدهم ومن بعدهم إلى آخر القرون المفضلة، بعد ذلك بدأ البدع والخرافات وأشياء كثيرة إلى ما خرجوا عن الحق والباطل. ثم قال رحمه الله قولوا وصلوا علي ثم زادكم تبلغني حيث حيث كنت. قال شيخ الإسلام رحمه الله يشير بذلك إلى أن ما ينال منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم، فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا انتهى، أي لا يحتاج إلى المجيء، صلي عليه عليه الصلاة والسلام في أي مكان كان. فإذا كنت صادق المحبة فالله تعالى يقبل صلاتك ويجعل لك مع صلاة مع كل صلاة 10 صلوات ومع كل 10 100 صلاة. أما إذا كان إنسان مخالف للنبي عليه الصلاة والسلام لا بزيه ولا بهيئته ولا بعبادته فهذا بعيد عن الصلاة، ولو صلى عليه 1000 1000 مرة لا يقبل الله سبحانه وتعالى ذلك منه، لأنه مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وبعيد عنه وهو ضده في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، والناس أبوا إلا أن يعبدوا القبور ويعبدوا الأموات ويعبدوا الشياطين ويعبدوا الشيطان الرجيم دائما أبدا، وتركوا دين الله سبحانه وتعالى وراء ظهورهم سخريا، وأخذوا ما كان عيد الجاهلية أو عيد النصارى عيدا لهم دائما أبدا، وفعلوا فعلهم يصلي يسأل الله شيئا لأعطاه إياه. ثم قال عليه الصلاة والسلام صلوا علي أكون الصلاة عليه من الجمعة وليلتها، فإذا كنت تبلغني. ولا شك كما قلنا أن الجمعة فضيلة، ولكن لا نخصها بأشياء دون ما خصها عليه الصلاة والسلام، لا بصلاة ولا بصيام ولا بدعاء ولا إلى آخره، إنما هي الصلاة على الإنسان فقط دون غيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما أن نخصها بصلوات كثير من الكثير من الجهلة، وإن كان يقول أنهم علماء وهم الحقيقة ليسوا علماء، إنهم أجهل من الحيوانات، حيث أنهم يخصونها بصلوات خاصة إما ركعتين أو 4 ركعات أو 6 ركعات أو إلى آخره، وهكذا بقراءات قرآن خاص في يوم الجمعة أو ذكر خاص يوم الجمعة كما عندهم كتب سموها حزب الجمعة، أن يوم الجمعة لها حزب خاص ويوم السبت لها حزب خاص، وهكذا شرع لهم الشيطان ما لم يذن به الله سبحانه وتعالى، واتبع الشيطان واتترك الرحمن وراء ظهورهم سخريا، وإلا في القرآن ملأ بالذكر من الله سبحانه وتعالى وعلمنا كيف نذكره، وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك بابا أمام الذكر إلا وعلمنا ذلك في الصباح في الصباح والمساء وبعد الصلوات وما أشبه ذلك. ثم قال رحمه الله هذه الأحاديث وغيرها تدل على أن صلاتنا عليه عليه الصلاة والسلام تبلغه سواء كنا عند قبره أو لم نكن، فلا مزية لمن سلم عليه أو صلى عليه عند قبره، كما قال حسن بن حسن رضي الله عنهم جميعا ما أنتم إلا من في الأندلس، هذا في الأندلس وهذا هنا، لو كان في آخر أمريكا الآن أو كان في آخر الروس أو آخر الصين وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام ومن صلى عليه هو واحد، لا فرق أبدا بينهما. إذن الذهاب القبر بدعة ليس بسنة، وأن الإنسان رايح جاي إلى قبر الإسلام صباحا ومساء أو صبحا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء هذا مبتدع، ولا يقبل الله منه سبحانه وتعالى هذا الابتداع، لأن قد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه، ولا يقبله الله سبحانه وتعالى. ثم قال وأما حديث من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي غائبا بلغته، فروى البيهقي وغيره حديث علاء بن عمر الحنفي حدثنا أبو عبد الرحمن عن الأعمش عن أبي صالح السمان عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. قال البيهقي رحمه الله أبو عبد الرحمن هذا هو محمد بن مروان السدي فيما أرى وفيه نظر، لأنه السدي هذا كذاب، وهو من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه. قال قلت محمد بن مروان السدي الصغير، قال في يحيى بن معين ليس بثقة، وقال الجوزجاني ذاهب الحديث أي منكر الحديث لا أصل له أبدا، وقال النسائي متروك الحديث، وكذا قال أبو حاتم الرازي والأجدي، وقال صالح بن محمد كان يضع الحديث أي يكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كذبا إذن على أن معناه صحيح معلوم من أحاديث أخر، فإخبر عليه الصلاة والسلام بسمع الموتى الإسلام يسلم عليهم إذا مر على قبورهم، ولكن الله تعالى يبلغهم لأنهم يسمعون ويعقلون، من سماع البرزخ شيء يعلمه الله سبحانه وتعالى، أما أنه يسمعك ويعقل ماذا تقول هذا لا يمكن أبدا، لأن الميت مات لا يمكن يفهم شيئا مما تقول، إنما الله يبلغهم ذلك كما قال عليه السلام إن صدقون تبلغني، الله تعالى يبلغ الدعاء للميت وصاد عن عزلين النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كل إنسان يدعو لميت يعرفه خاصة فالله تعالى يبلغهم ذلك أيضا، لأنه لا يضيع على الإنسان أبدا مهما كان. وعلى كل حال الإنسان إذا كان صادق المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم يكون متبعا له بكل ما أمره ونهى، لا لما أمره يترك وما نهاه عنه يفعل، فهذا بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعيدا وبعيدا كل البعد عن كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما عليه أن يكون متبعا لا مبتدعا، ويكون مصلي عليه عليه الصلاة والسلام بصلاة ما نص المشروعة الإبراهيمية لا بصلوات مبتدعة أو منكرة أو مخترعة من أي إنسان كان. فإن قيل إذا سمع سلام المسلم المسلم عليه عند قبره حصلت المزية بسماعه، إذا هذا لو حصل الوصول إلى قبره، أما وقد منع الناس من الوصول إليه بثلاث جذران، فهذا حصل مزية أبدا، فسواء سلم عليه عند قبره أو في مسجده إذا دخله أو في أقصى المشرق والمغرب، فالكل يولده عند من الله سبحانه وتعالى كما رد به أحد. وليس بشيء منها أنه يسمع صوت المسلم ولا ومسلم بنفسه، هذا لا يمكن أبدا، لأن له عند الله الحديث كما قلنا إن كان ضعيفا، إن الله إن روحه عند الله سبحانه وتعالى، فإلا رد الله عليه روحي. فإذا على هذا الشهداء عند ربهم يرزقون، وهكذا الأموات إذا كانوا مؤمنين أرواحهم تغدو إلى الجنة وتعود، وروح النبي عليه الصلاة والسلام أعلى وعلى وعلى. إذا على هذا لا يمكن أن يسمع كلام الإنسان أبدا مهما إلا بتبليغ الله سبحانه وتعالى له بأن يبلغ أن فلان صلى عليه. إذا هذا التردد الحقيقة والوقوف عند القبر لهذه الهيئة كأنهم يصلون لله سبحانه وتعالى قابل أيديهم على صدورهم خاضعين رؤوسهم ذليلين بهذه الأشياء كلها، هذه كلها منكر. فقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل أطأطأ رأسه هكذا فعل، قال ما هذا يا معاذ؟ وأنكر عليه، فقال وجدت أهل السين يسجدون لأسقفاتهم ومرتفاتهم، فقال عليه الصلاة والسلام لا تفعل، لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما لم يحقوا عليه، ولكن السجود لله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس هكذا يطأطئون رؤوسهم ويقضون أيديهم على صدرهم أو على صدورهم ويتجهون للقبر سواء كانوا من بعيد أو من قريب، هذا كله منكر لا يرضاه النبي عليه الصلاة والسلام ولا يرضاه الله سبحانه وتعالى، فإن الخضوع والتذلل ليكون لله سبحانه وتعالى لغيره، وقبض الأيدي على الصدر إنما هي بالصلاة خاصة لله تعالى لا لغيره، فمن فعل ذلك فقد صرف شيئا من حق الله لغير الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام بريء من ذلك، لأنه قد أمر الناس أن يتبعوا في المتبعين ليس المبتدعين، وأن يكونوا صادقين غير آبين، لأن الآب هو الشيطان، لهذا كما تقدم قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا كيف يا رسول الله؟ من أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ولا شك أن السلام من هذه الطريقة بعد عن النبي عليه الصلاة والسلام وإيباء عن الحق إلى الباطل، فهو شبيه بالشيطان، إن الشيطان صوره عليه الصلاة والسلام أو صور النار بيدين المصلي وصفه بأنه شيطان، يقول عليه الصلاة والسلام إذا مر أحد بين يدي المصلي وسترته فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان، لأن الشيطان أبى أن يسجد لله سبحانه وتعالى سجدة واحدة فكفر بالله سبحانه وتعالى. والإنسان هكذا إذا أبى أن يمتثل لأمر النبي عليه الصلاة والسلام ويتعدى ذلك بعلوة وبتعمد فهذا نعوذ بالله توبته صعب جدا جدا، فإن التوبة عند الله سبحانه وتعالى إنما تكون للجاهل الذي ما يفهم، أما إذا علم الإنسان أن هذا حرام وفعل المحرم هذا على بصيرة فذنبه أعظم وأعظم عند الله سبحانه وتعالى وتوبته صعب جدا لله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال قال الشاعر رحمه الله معلوم أنه أراد بذلك الصلاة والسلام الذي أمر الله به سواء صلى عليه في مسجده أو في مدينته أو في مكان آخر، فعلم أن ما أمر الله به من ذلك فإنه يبلغه، وأما من سلم عليه عند قبره فإنه يدعو عليه، وذلك كالسلام على سائر المؤمنين، ليس هو من خصائص عليه الصلاة والسلام، ولكن لا يوصل إلى قبره عليه الصلاة والسلام إلا من الله سبحانه وتعالى، ليس كل إنسان يسمع ذلك. ثم ذكر حديثا وهو عن علي بن حسين ابن علي بن زين العابدين بن علي رضي الله عنه، رأى رجلا يجيء إلى فرقة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، إن تسلمكم يبلغني أينما كنتم. فواه في المين، وهذا كما تقدم أن لما رأى الرجل هكذا عاكم على القبر جالس بهذا المكان ناداه، وكان يتعشى كما قال في الرواية، فناداه قال هلم إلى العشاء، فقاله فأومى إليه وقال لا حدث لي بعشاء، ولما انتهى وقام وانصرف ناداه فقاله لماذا أدعوك وأنت تقول لا حدث لي بعشاء؟ قال جلست أذكر أدعو الله تعالى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكذا إلى آخره. فقلع هذا فعلا لا يصح، إنما عليك أن تصلي عليه الصلاة والسلام في أي مكان يمكن. حدد هذا الحديث بقول عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا قبور قبر عيدا ولا بدكم قبور، وإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، سواء كان في بيتك أو كنت في المسجد أو كنت في بعيد أو قريب. لهذا قال في الآية الأولى: ما أنت إلا من في الأندلس، في الأندلس الغرب، ويشتك ذلك لا فرق بينكم وكل واحد، الله تعالى هو الذي يحفظ ذلك ويبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء. قال رحمه الله: قال شاهدني حديثان جيدان حسنان الإسنان. أما الحديث الأول فروى أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن نافع الصائغ قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكره، ورواته ثقات مشاهد. ورواية الحديث الثاني كذلك كما ذكر هنا فرواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل والحافظ أبو ذئب المختار. وعلى كل حال فالأحاديث كثيرة كما تقدمنا بهذا، إنما آدم سيد رحمه الله يبين أن هذه الأحاديث كلها تدل على أن الخطأ ثم كل الخطأ من أن الناس يتجهون لقبل النبي عليه الصلاة والسلام دائما أبدا، صباحا ومساء أو ظهرا وعصرا ومغربا وعشاء وهكذا الصبح، هذا لا ينبغي التسالف على هذا أبدا، إنه بدعة. وكما قال مالك رحمه الله في آخر 100 سنة، يعني بعد 200 سنة، إني أكره الأهل المدينة أن يقول أحدهم بالتقى من العصر، يعني ما هناك عادة أبدا، إنما دخول المسجد والصلاة فيه إما نفلا وإما فرضا، والصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم يذهب إلى ذلك، وما هناك أي زيادة. ثم قال رحمه الله تعالى: قلت الحديثين شواهد، إنما رواه ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن سهيل عن جبير بن حنين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيتكم قبورا، وصلوا علي حيث ما كنتم فإن صلاتكم تبلغون. هذا الحديث ما تقدم لنا كررناه مرارا، وهذا الشرع رحمه الله يبين ويؤكد حديثين السابقين. ثم ذكر أيضا حديث آخر وهو الذي ذكرناه سابقا، قال عن سهيل، أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال: أتى الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء؟ فقلت: لا أريده. فقال: ما لي أرأيتك عند القبر؟ قلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، وصلوا علي فيما سلكم تبلغني حيث ما كنتم. لعن الله اليهود أن اتخذوا قبل المساجد، ما أنتم من في الأندلس إلا سواء. هذا كلام كما تقدمنا على أن من أدوى العشب أبا، وقال: دخلت المسجد صلى الله عليه وسلم.